سكرات الموت هذا رادع لك قبل أن تعصي. تذكر أن الله عز وجل الذي منحك الحياة يسلبك الحياة بالموت. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. هذا الأجل المسمى إلى متى؟ الله أعلم، قد يكون الآن. تعال أقبل، لا تخف، لا تلتفت، لا تتردد، لازلت أناديك، إنما أنا سبب ناصح أمين. الله جل وعلا يدعوك يناديك. سأكرر عليك هذه العبارات ولا بد وأن تحفرها في قلبك وتترسخ في أعماق فؤادك. الله يحبك، إن الله يحب التوابين، ما قال التائبين، إنما قال التوابين بالشروط التي قلناها، محبة مع خوف ورجاء. أنا ما كذبت عليك من اللحظة الأولى وأنا أقول لك لابد وأن تكون بين الخوف والرجاء. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وفي ذات الوقت وأن عذابي هو العذاب الأليم. ونبهتك إن طريق المعصية وطريق الطاعة فيه مطبات، هنا مطبات وهنا مطبات، ولابد وأن نعبر، فهذا يسير في مطبات وكذلك أهل الطاعة في مطبات، لأن طبيعة الحياة الدنيا لقد خلقنا الإنسان، ما قال أهل الطاعة، لقد خلقنا الإنسان في كبد. حينها لابد أن ندرك أن الأمر ليس بالأمر الذي يمر هكذا مرور الكرام، لابد أن نقف وقفة. الصراع الذي بداخلك، ها أنا ذا أقوي لديك القلب حتى ينفر من المعصية ويقبل على الطاعة، وأسأل الله أن يرزقني وإياك ذلك. يحبب الله عز وجل إلينا الإيمان ويزينه في قلوبنا، ما أجمل هذه الآية، يحببه ويزينه في قلوبنا، يكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. نسأل الله أن يكره لنا هذا وأن يجعلنا ممن يكره المعصية، مع أننا بشر نصيب ونخطئ، إلا أننا نسأل الله عز وجل ذلك. أشرت إلى هذا كله، فتذكر قبل أن تعصي أن الله يراك، فلا تجعل الله عز وجل أهون الناظرين إليك. الله عز وجل لا يعجل لك العقوبة لأنه حليم، فقط حليم، لا يعجل بالعقوبة، إلا أنه سبحانه يستدرج ويملي، وأملي لهم إن كيدي متين. فرعون استمرأ، قال أنا ربكم الأعلى، ما حلمت لكم من إله غيري، إلى أن فأخذه الله سبحانه، قال تبت، قال الآن وقد عصيت قبل، ما عاد في هذا الموطن تقبل التوبة. تذكر قبل أن تعصي، فقد تصل لهذه الدرجة. تذكر الموت، قد يفاجئك الموت وأنت تعصي. الحياة ليست بيدك، وما تدري نفس بأي أرض تموت، أينما تكون يدرككم الموت. هذه حقائق لا يماري فيها أحد، لا تقف عند صغير ولا كبير ولا شاب ولا امرأة ولا رجل ولا لا تقف عند ملك، لا تقف عند غفير، لا تقف عند عين، ما تكون يدرككم الموت. تصور أن الموت أتاك وأنت تعصي، لا تخوفني، قلت لابد وأن تخاف، لابد وأن تخاف حتى تفر من هذا المأزق. المعصية، المعصية تورث هلاك الديار والبلاد والعباد، ما نحن فيه إنما هو بسبب ذل المعصية، فكلا أخذنا بذنبه. نسأل الله أن يتوب علينا جميعا، ولا يمكن بحال من الأحوال أن تستقر الأحوال إلا بعودة حقيقية لله عز وجل. تنبه لما أقول، تذكر قبل أن تعصي الموت، الموت، نعم الموت، قد تغلق عليك باب حجرتك وتظن أن أحدا لا يراك، لكن انتبه، قد يفجعك الموت، قد تنام على سكرات الموت، تنام على فراش الموت وتفجعك السكرات. السكرات، نعم السكرات، يقول بعض السلف في هذه السكرات كأن غصن شوك أدخل جوف ابن آدم. تأمل لهذا الكلام، غصن شوك أدخل جوف ابن آدم، ثم سحبه رجل شديد فقطع ما قطع وأبقى ما أبقى. سكرات الموت، نسأل الله أن يهون علينا سكرات الموت. بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم ركوة، ويضع النبي صلى الله عليه وسلم فيها يديه وهو يغادر الحياة بأبيه وأمي ونفسي وروحي صلى الله عليه وسلم، ويمسح على وجهه الشريف صلى الله عليه وسلم، وهو هو نبينا يقول لا إله إلا الله. إن للموت لسكرات. المعاصي ستحضر ولا بد حال الخروج من الحياة، فقد يفجعك الموت وقد تنام على فراش الموت إن لم تتذكر. فمتى تتذكر الموت؟ سكرات الموت هذا رادع لك قبل أن تعصي. تذكر أن الله عز وجل الذي منحك الحياة يسلبك الحياة بالموت. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى، ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. هذا الأجل المسمى إلى متى؟ الله أعلم. قد يكون الآن، قد يكون الآن. فعجل بالتوبة والأوبة. تذكر سكرات الموت، تذكر الموت، تذكر هذه اللحظات التي والله لن يكون معك فيها أحد. فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم، أنتم جميعا الأولاد والزوجة، أنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين. ألا قد نبهتم وجعلتك تقف مع هذا الصراع، موقف الذي يقدم الطاعة على المعصية، إن انتبهت وأحسنت الاستباع. تعال، لا تخف، لا تتردد، لا تلتفت.